أعرف الشوق في أحضان أناتي، لما ذكرتك واشتدت معاناتي، وذبت الروح أبياتا على شفتي، وهل تفي لرسول الله أبياتي، وهل تفي لرسول الله أبياتي. أكثف الشوق في أحضان أناتي، لما ذكرتك واشتدت معاناتي، أكفكف الشوق في أحضان أناتي، لما ذكرتك واشتدت معاناتي، وذبت الروح أبياتا على شفتي، وهل تفي لرسول الله أبياتي، وهل تفي لرسول الله أبياتي. فأنت قلبي الذي ما زال يسكنني، وفي حياتي حياة بالهدايات، فأنت قلبي الذي ما زال يسكنني، وفي حياتي حياة بالهدايات، وحين يذبل قلبي في مشاعره أظل باسمك أحيي موت نبضاتي، أكفكف الشوق في أحضان أناتي، لما ذكرتك واشتدت معاناتي، أكفكف الشوق في أحضان أناتي، لما ذكرتك واشتدت معاناتي، وذبت الروح أبياتا على شفتي، وهل تفي لرسول الله أبياتي، وهل تفي لرسول الله أبياتي. كأنني يوسف والجب غيبني، وفيك تحلو ولو طالت غياباتي، كأنني يوسف والجب غيبني، وفيك تحلو ولو طالت غياباتي، محمد بمه مسرى إلى أملي، والحق حب ودال الدفء مشكاتي، أكفكف الشوق في أحضان أناتي، لما ذكرتك واشتدت معاناتي، أكفكف الشوق في أحضان أناتي، لما ذكرتك واشتدت معاناتي، وذبت الروح أبياتا على شفتي، وهل تفي لرسول الله أبياتي، وهل تفي لرسول الله أبياتي. أكفكف الشوق في أحضان أناتي، لما ذكرتك واشتدت معاناتي، صلى عليك إلهي، صلى عليك إلهي، وما استغل صباح بالمسرات، وما استغل صباح بالمسرات. رسول الله أبياتي.